نحيا من عملنا بنحب الرياض، ولا من عملنا احنا الاسود الكواكب ما ترجعش لعملنا. عزايم السبع نحو من عزايم والحب في الغاب والاتنين عزايم يلا اقطعك يا زمان ليه ظالمنا الضرب بالسيف ولا كلمة عزول في النار يموت ولا يلبس الحرمان عمايمنا أصلي على النبي العربي محمد رسول الله أتانا بالمجايب أسبح ربنا واشكر فضايله إله العرش حاضر والكبايب يقول أبو زيد جهل الغاب قولي أنا المعروف في ضرب القضايب وجن الارض تشدي عليا انا بدون رئيس الهبابية وفار الشهم في ضرب القضايا امانة يا اسد يلي الفناي جوا الغاب مبرد الشوارب قطع الطرق للناس اللي ماشية وحقك يا اسد تنزل حارب قوم يا سبع واتلقى بعيدك اخر اليوم لك يا ابو علي سمع السبع ابو جد يمشي شم الريح على بعد يزاول نادى بعالي صد ارى وصار له زي بطال ورد عجاي سمع السبع صف ابو زيد راح له قام السبع جلاب المضارب برم الشب وهز العود وماحي قال ابو زيد تعايا ابو عقل شاي كان اسد غرام صار شكله يرعب عينيه صنار بالطق النهاي مخاليبه يدش بالرحاء تجيب الصليب ويا المصالب شاف ابو زيد وقال الله اكبر سبحان اللي خالق حي غالب انا معشوق نوع سبعة جبية انا ابو زيد قيدون العراي خش السبع وبقر بقر عينوة يعني صرخ على ابو زيد جاوب قال ابو زيد تعالى يا مرحبا اوعى تختار في برمة شنابك هذا اليوم حعدل لك شبابك ولا عدلك حبيبك ولا صاحب خش السبع قازة فوق فرصة ابو زيد راح تجيب كذب بغاضب جاية القذفة على الارض السوية ما بجد وراه وقصدي جاله خش السبع وقذف قذفة أخرى قذف بجد على شبه المغادر وآخر ما قذف الثالثة جاله حط السكمة بين عينه وقابله قذف السبع راح أبو جد مقابله بوق مقوتين على عقب جاره دخل السيف بين عينيه غرط اللي بين رجليه نفاد واللمع غابر رماه شفر وقال له أبي جداتك يا قط الضر مالك من جيل وعاد لكتل جار فوق الجبل جر الاسد من جيل وعاد الى التجار فوق الجبل برك عليه بقيته وقام طلع كبدته غسلها في المية قسمها بالرنان وكلها طارية كان في جيد وملان قال التجار اعوذ بالله الشعر ده منين دي يكون كد الاسد يا ترى الراجل ده منين شيخ عمار قال خدوني بالشعر ما تفوتوني لا ياكلني وانا اصحاب عيون الشجر طلعوني الشجر طلعوني عمار قال خدوني فوق الشجر طلعوني يا ولاد ما تسيبوني لا ياكلني ونصح بعياد ونصح بعياد التجار جروا بره بره وسابوا التجارة وابو زيد جاي شد السبع وماشي زي السبع ما تخافش يا رجالة ده قط جاي من زمان ايه يعني باكل كبده وانتوا ليه بقى زعلانين والنبي ما تاكلني ولا تتقرب مني النبي ما تاكلني ولا بتقرب مني احنا زيك وهران عيال ابغي بقال لحول الله لحول الله لحول الله ابو زيد قال له ابو زيد قال له ابو زيد خلوه هو انا باكل الادمي والله انكم غرفي ازاي تقولولي باكل لحم البصر العمار عاوز ايه يا ابن الاموال هدي لك الف والف للي موت في الاسد وقفتنا يا ابو زيد قال وفر مالك اصرفه على عيالك الدنيا يا شيخ جايالك وفردلك القلعين طيب يا روحي النار استخدمني قال له الشيخ ده بتاع بتعمله ايه؟ قال له بموتني اسد اموتني منه واحد جاي كده بخيل قال له والله يا ابني اللي انت عايز تاخده خده من الماء كل يا ابني لحم كتفه ابو زيد كل ما يمشي بالعبايه وضلع السيف جهه الشيخ عمار الشيخ عمار يقول يا ابني انت تيجي الطاقه يحط له نص الخروف قدام ابو زيد ياكل ويمسجن عمار عرف صبره قال يوكلوه احسن يبيع ويخلص عليه قعدنا معاهم خمس ايام واليوم السادس لاغبار جاي عيني طار وسد منافذ الاقطار وظهر من تحته 40 فارس راكبين خيول ومسلحين من الشر والعناد قاصدين يشموا في الالات والزرق والحديد وقدامهم فارس كأن النمر عينيه كأنها النار لابس علة لافتها شمالي من عرب عقيل اليهودية رجوع لعند التجار وقام واقف بال 40 فارس اللي معاه وقام قال ايه واحد منكم يطلع ويسأل عنه في الهجان دي اللي ايتوه اقبضوا عليه راح طلع الوزير بدر ابن صفوان العقيري وقال يا تجار ارض الشام نعم يا امير انا بدر ابن صفوان العقيري وزير الملك سليم ابن عطوان من اهل اليسير اتفضل قال بندور على رجل له علينا حج ولينا على صار اسمه ابو زيد الهلالي سلامة هل معكم الوزير دي متجوز ام الامير سليم بن سلمان بن عطوان العقيل وزير بدر بن صفوان وقال له هات ملك ابويا بعد ما ابوه ما مات الوزير خد الملك ولما كبر الواد قال له عاوز الملك قال له لما تاخذ الطر بتاع ابوك اتنازل عن العرش وديه لك ومتجوز ام الولد وام الواد حلو ابو زيد يكتم الواد وهو صغير وقتل ابوه قال انا عندي جواسيس قالت لي ان ابو زيد مسافر ارض الانبارين يمينه يجيب معصة الأكفان بحيلة متخفية ولاد الشاعر وراكب ماءه ما عندش استعداد للقتال يبقى نروح ب 40 نفر على قد الموت وداك بالطار ونجاب للعار سحب الولا وداه لحتة التجار نزل الوزير يسأل التجار عقلها احتار قالوا له والله واسم الإله الأعظم ما معانا شيء اسمه بوزي ولا نعرف حاجة عن ابو زيد الا راجل اسم الشاعر مسعود بنية الاسود ويكل الكنود توضحت القضية إليه أم رجع للمكر أم خد معاه عصاية كده توكأ عليه وعمل نفسه إن هو كفيف وما بيسمعش ويمشي كده يحضن واحدة واحدة هم يا رب عمله انبص له كده وقال له ده بزيد بتاعك يا وزير اللي انت بتقول لي رايح يتجوز معك. قال له يا مولاي ده هو بزيد بص المعامل كده وشوفي هو ده هو بزيد. قال له ما بشوفش. قال له بيجي يقلب عينه الاول عن هو واحنا بنعمل ايه. يقول له ما بشوفش يا وزير الناس بيقولوا لي ابو زيد اسمر برم الشارب طويل العود كأمن القعود فارس معدوم طعمته تفلق الحجر الجمود. قال له هو ده ابو زيد. وابو زيد كل يوم في حال يا حيان ومكار وانا قلت لك انت حر اضربه ضربه وهو الوقت مش واخد باله ولا راكب حصان ولا معاه فرسان. قال له ما اقدرش اشد السيف على راجل غلبان. المسألة هم قالوا ابو زيد ما بتجيبش انت يا راجل. ما ردش عليه. يا شيخ ما ردش عليه. مسكه من كتفه قال له انت يا راجل. قال له ضاعف. قال له اسمك ايه؟ قال له اتغديت والحمد لله. وجبت اذا ركب رج المواكب ويرد بنفسه 100 خيال راكب طويل العود بارم الشنب مسروق الوجه مليح الحواجب لكن انا اهتم وبارك ابني ما اكتب ومحني شعر شايب. قال الوزير اصل النخيفه يا مدواز هو ده هو برابو يبقى موتني شويه قد ما موتني. الوزير كان في المقدمة وقف مقدم الخير لانه بيسأل والملك رجع الوزير لورا شوية كده بس لقى المضلع تحت الهدوم سيف. قال لهم دي مش ربابة؟ قالوا له اه. قال لهم انا هحذف الربابة دي فوق تنزل حصان هركبه ووريلكم الكرامات. الناس زمان كانوا عبكي برضو دي الناس عندنا برضو النهاردة كده ديه صحروا كم يا اخواتي ايه يعني لا الصبل فوق ولا ده الصبل الخيل فوق هينزل فرس الصبل طائر. اما والله الرجل ده جه قال لهم الربابة اهي والوقت الخبر يبقى ببلاش بسم الله. وقام حادف الربابة ورا ظهره راحت هناك عند التجار وقعت في الرمل. الناس يبص للربابة هتنزل حصان لا حصان ابيض ظهر ولا اسود ظهر. الوزير بيشوف راحه راح ابو زيد لدعه تحت جنبه قام متبقلب من على الارض على ما نفض هدومه كان ابو زيد فوق السرج اخف من الضباع وسحب سيفه وقال للوزير انت اللي السبب يا ابو وش عاكر. الوزير استخبى ورا الخيل وقال له حوش يا امير سليم انا وقعت من على الحصان. قال له ما من خيابتك. قال له قلت لك اضربه قبل ما يمكن شريكه راحوا انتجر ماركو طويل. راح ابو زيد شمس الجواد من خلفه ودخل بالجنب ينشد على الفرسان ويقول يا واخد الطار قرب خد عليه الطار من اخرجك للحرب يا ابني من ببان الدار لا خدت طارك ولا كان يسوى بيك العار. اسمع ما يقول وصلي على النبي المختار. Thank you. لك احسن لي. اتعلم الكار وعيش غريب الدار احسن لي. ارميني في النار بلاش العار يحصل لي. يا ريس الكار خدي معاك احسن لي. اتعلم الكار وعيش غريب الدار احسن لي. ارميني في النار بلاش العار يحصل لي. خدني في وسط البحار وطلعني عالصاري. لكن علي الهوى لما انطفت ناري. بشر بعيني لقيت العويل عالي عن الصاري. طويت المداري وقلت البر احسن. اصلي على النبي يا ربي ارحمني. رسول الله ابو الصلاه البهيم. فسبح ربنا واشرف عبيده اله العرش رب الوحدانيه. دخل ابو زيد على ترسان عقيله وصبح على الرجال بقاليه. وقال للكل من ياكل بالدار ورماكوا العار يا ترسان هاتيه. اتى مسلم وقال اهلا وسهلا. قتلت ابويا ما شفتش عينيا. وامي قالت لي قم بقى خد بطنة والسلسلة. خطبها ابو زيد بهمته القوية وحط ركاب ويا ركاب تنين. وقال له يا واد نصحتك يا فيا. مادام امك قالت خد طار ابوك فخد عطار ونظر إلي. وضربوا بالحسن طير دماغه فارس غيره يجيني عقلية. Thank you. ولقد هذا من طعب باب بينك بنب يمن سلطان من طعب ولع الضحر والخير تجيب لحلح بنب الخير في موقف الفرسان عين عليه بدر بن صفوان وناوي قال له على مهلك وهاتل كمان الاولى والثانيه مع السنابل يا ابو زيد عرب على النور زي الجان يعين على الوزير يحصل جنين طب القلب مين على الحصان عدنان الكل ولا لما الملك راح انا وصيته راح دي القعد عنهم في كل مكان يا ابو زيد رجع نحو التجار وقلب مني السلام عليكم يا فرسان قالوا له تأنى لما بنعرف حضرتك موش ضروري بقى تعرفه الانسان قالوا له لا لا لما انت بوزيد يا بطل نخبي ليه يا فارس الشجعان قال شوف كل الناس قلبين حربا ونعمل ايه الضار والشيطان الله معاكم يا ايها السيد الجملة اللي فاتت مكتبها في الفهم ان الانسان اذا دارت عليه الايام لازم يكون صبور لان الصبر مفتاح الفرج واذا جزع يسلم نفسه بدون استسلام يبقى مش من عزم الرجال زي ما ربنا قال في القرآن. ابو زيد قال يا ترى المعسكر اللي على الشمال ده انا شايف اعلامه سودي وعليها صورة حيه ونجمه الناس دول يهوديين ايه اللي جاب دول هنا في الارض دي الكلام ده كان قرب الاصيل والشمس مروحه زي ما قال الشاعر الشمس عند الاصيل رخي شعور الدهب يعني صفرة وحمرة الاصيل معناه الغروب دخل المدينة يعني قرب على الحي بعد من الحديد ضخمة لكن ما عندهاش حد الابواب مقفولة والسور حول المدينة داير ما يدور قال كأني هقعد هنا للصبح قدام الباب لكن بعد ما الجو راق والليل دخل نصفه بص لقى المصباح ماشي على ظهر السور زي لمبة واللمبة في يد راجل عجوز مسن كبير في السن مترشح بشان ابيض وعليه عباية من الوبر ابو زيد بص له كده وابو زيد نظره حد يعني بيشوف كويس ام قال لي يا حامل المصباح قبل ما يهل الصباح هل شبكة البيت من فرج تفتح بلا مفتاح. بس ليه حامل المصباح وقبله؟ الامر من السلطان يا غريب ملطان، لو كان بايدي افتح لرحب بالضيفان. يعني الامر من السلطان باسم النبيل قال له هل لك من شور وفرج؟ قال له سيأتي اليك وفد طالع من مدينة يقوده رئيس الوزراء الوزير عتاب، يتجه الى معسكرات اليهود لكي يتفق على هدنه بيننا وبينهم شهر 30 يوم، لان الملك انجرح في الليلة الماضية واقبلت الدكاترة اليه يداويه، وللآن لم نعرف سبب عدم شفائه. ايه ابو زيد؟ انا الله الله، كأنك يا ابو زيد ما جيتش الا في الامور الصعايب. الملك مجروح وعياله بتنوح والاغراب ماسكه الاسنة والصفوح. والله عاد بس تلك الليلة، فالليل الجنب واقترب الفجر وتبدرت نجومه ناحية الغرب وافترق الظلام واخذت العين ما تشتهي من المنام، وتجلى الرقيب الحي الذي لا ينام، خلقنا وانشانا ويعلم عددنا ومنه العطاء والخير والانعام، خلق الخلائق وتكفل برزقها ويعلم دبيب النمل جنح الظلام. بص ابو زيد لقى البوابات بتفتح والعبيد بينادوا افتحوا الابواب، واذا بالوزير طالع على ظهر جواد من الخيل الجياد، وخلف منه 4 شداد راكبين على الخيول ومعهم الاسنه. تقدم الامير ابو زيد يمن البوابه وانشد يقول للوزير هذه الابيات: صلوا على صاحب المعجزات. اعد النجم والايام، لكن يا عين اصبري لما تعود ليام، اديد الاحكام وصار الطرق خالي. ابتدي امدح وصلي عالتهام، النبي العدنان ابطل عالبهيه، الحبيب اللي اساء بالنور شارع، بين الايمان وعزة والقويه. ابو زيد ظهر الوزير مقبل وصالح، الصباح الخير عليك يا نور عينيك، الصباح الخير اهلا بك يا راجل، انت اصلك مين ومين جابك الي؟ قال لا لا شاعر بغني على الربابة والليالي كيداني والايام عليا. وعيالي كتير وضاع من الثواب، لما جيت للفقر ما لقيتش انسحاب، كل وقت له اذان قرب علي، وعندي 4 نسوان عشاير كلهم جايبين صغار يترم علي وجنا شاعر وصف زين ابن فارس أمن بحر الجود وأهل الإنسانية جيت عشان أمدحه جيت عشان أمدحه وأجل أشوفه عشان اشوف بصت لقيت الدهر عامل سوء علي البلاد متقفلة والبنت اخواني وفي ايدي الوزير قال له خلاص ما تعيط انتظرني قبل ما يجي الصبحية انا راجع اخذك ويايا بيدي واقدمك الى الملك واجب عليا. وزير راح للملك وقال له رفع راية بيضاء وهو نازل على الصواويل قالوا فيه شور وفيه مفاوضات. قال له الملك مجروح وانتوا جرحتوه بدون وجه حق فيكم وزير ضربوا بالحرب اخونا والجرح صعب ليه فنحن نرجو ان يكون هدنا شهر 30 يوم. العجاج اول قصر فيهم للضيوف وقف قدامه الوزير وندى وقال يا بخشوانج خضر قال له نعم يا مولاي قال له خد الضيف ده عندك لم نبقى اقول لك هاته اكرمه وتوصله. خد الضيف عن متاعه حطه تحت العدة وقعد جاب له الاكل اكل قطعة من اللحم وشوية فواكه قال له انت غسلتهم قال له لسه قال له ما هو مغسلهم قال له اسمع انت في ايه هناك ايه وعندها مصلية تصلي عليها ان كنت عايز تصلي والسور اللي قدامك غادي ده هو سور معمول من خشب الجريد زي عيون الحمام قال له ما تعديش احسن ان عديت وتبقى خالفت القوانين وتلقى هناك الحراس يطعنوك بالسهام يموتوك قال له ده قصر الملك الداخلي وان خطيت السور يبقى بقيت جوه قصر الملك. قال ابو زيد لا واحنا منا امال دي قال له ايه يا فيل انا فايلتك اهو ما تجيبش النار لقرص يقولوا خضر كان فين وراح جه منين إيه؟ الله تبين عليك حجمك تخين وشي ثوابي قال له لا ما تخافش. راح ابو زيد يغسل الفاكهه وياكلها غسل واكل قال قوم اتوضى بقى بقالك كام يوم ما صليتش قاعد يصلي اللي عليه طول قوي قام بس لقى الجو فيه كلام كلام ايه القصر بينور والشرفه بتاع القصر اللي هي البلكونه بيتحط فيها كرسي من العاج والذهب الوخاج وشمعتين طويلتين انسرجت الشمع منهم تطلع متر وشوية انسرجت شمعتين ولقى جارية لابسة ثياب بيضاء وعليها طرحة تجر على اكعابها على الارض وطلعت صبية لابسة ثياب اسمر ووجهها كأن القمر في 14 شعبان طويلة العود نقمعت النهود عيونها سود كأنها الناء بنت الأعود يهف منها الطيب والمسك بين النهدين تقول للعاشق قلبك فين اذا شلعت بعينها ترمي القلوب وفيها العشاء تدوب. حديثها يلز والبيت عز وبين البز والبز يبرك الجمل ويفز. يا لهوي ده جمال يصوت العطار خرجه يا اخي. ان شاء الله ما حد قعد ولا صلى كمان. يا هو ده انا هخط الصوت ان شاء الله. روح يا اعلم اموت اموت. لكن اذا الحراس قولك يا واد هتعمل لك جناية تموت الحراس ولا هتوقف لهم سكت لما يموتوك اميه؟ الحكاية بقى مش جاي يا ستار. لا تكشف الاسرار. قعد شوية ابو زيد يفكر حيخط السور ازاي. واذا بالبنت تقعد في البلكونة بتاع القصر وتتوجه الى السماء وتقول يا قمر ياللي انت طالع من السحاب ياللي وجهك بينور وتوري العجاب هل تسلم من هنا لحد هناك عن جوه القلب معرفش العتاب. قل لأهل الفضل اني قلب باب. قل لأهل المجد ان قفلت بباب. قل لي من يعرف اصول العرض يجي الزمان كدنا وحكي لنا الركاب. يا قمر ياللي منور في السحاب. قال ابو زيد يا ترى بتنادي مين وعاوزة مين؟ حق اذا كان الاسم معروف اطوف واشوف. استنى اما اشوفها بتقول ايه. تنهدت البنت وبكت وانشدت تشكو الى الله وتقول ايرضيك ان دينك ينخزل ودين اليهود يكود وانت رب الواحد المعبود. وانشدت تقول صلوا على اكرم نبي ورسول. طب طب Thank you. محاسن الخد راحت والباولود ورد الخدود انطفى وراح الجمل واللون. انا اعمل ايه في الزمن قد الجمل واللون؟ مثل سمعنا من اللي قبلنا قالوا لابد عن يوم وترجع للعلي العواسين. صلي عن هادي الرسول النبي المختار اتى يوم الحساب انشدت نعسى على عرض الوصول والدموع تجري على رمش الصعاب. يا قمر يا اللي انت طالع في الظلام يا قمر يا اللي انت طالع في السحاب. يا قمر يا اللي منور على الوجوه يا قمر يا اللي منور على الوجوه يا اللي نورك في اليمن وفي النجوم. يا قمر اللي منور على الوجوه يا اللي نورك في اليمن ويا النجوم. سلم لي على جوه القلب نام قبل ما اشوفه قالوا بطل السلام. يرتجع ورجع وتقفل البواب يا قمر يا اللي منور في الزحام. بطل عربي هناك عزم وجود لو يصيب الضهر ودي حين يعود للي شاف المر او خال العذاب. قل ابويا ان جرح والدم ساب قل ابويا ان جرح والظهر عاب قل ابويا خف على عرض الشباب. اسم ابو زيد الهلالي الاصيل يا قمر يا اللي منور جميل ووصف لي هوا. قلت بس اشوفه بس واقعد معاه. لما جاني جميل ووصف لي هوا قلت اشوفه بس او اقعد معاه. البطل الاسمر لكن الله عطاه علمه الالعاب في يوم الصعب. لو ركبت تركب حبايب واجمعين، لو ضربت الدم نسال يسرى ويمين. قل له لا تقول احنا محتاجين بعثتك ليوم المصائب والصعاب. يا قمر يلي تنور في السحاب. لا بلد حلوين الاعادي عالبلد متحوطين والسيوف فوق الرقاب موضوعين من مقولتهم يا عرب يوم العتاب. يا امل يلي من هوس السحاب بلغ لي سلام. خط جنح الصور وداخل عالجبل، خط جنح الصور وداخل عالجمال. والبنيه جوه في القصر المقام تحت باب القصر بوز قد قعد استمع كلام الاحبه والنزوار. امن عليك يا طب يا ساكن العنف يلي انت بتغني لقلبي حزين. انت تنادى بوزير علشان مصيبتك تصحي نومك عالي من رموش العين. شاعر غريب البر وماشي تراب وبر واي اغني انا عالناس الحلوين. سمعنا بصوت ابيك فجينا نمدح لقينا اليهود عالم البلد هجمين. ان كنت يا زفر من حرب خايف حاجات اسود الغاب معاك نايمين. بلغ الى المجروح مني تحيتي، بلغ الى المجروح مني تحيتي. وبلغوا مني ثلاث كلمات وقل له شاعر جاي عن ثلاثة. الاولى يحسن الشعر والنغم وعلم العرض والفكر والاقوال، والثاني يا طبيب يداوي الجراحة. كل جرح شديد وحمله مالك، والتالتة فارس إذا يعدو الفرس. ما يردش في المعركة أبطال. يا قلبي يا